بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، هذا حكم آخر من أحكام الحيض. المرأة ذات الحيض نعم نحن قرأنا هذا يا أخي. ويكره وطئها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه. من أحكام المرأة الحائض أنها لو انقطع عنها الدم ونكت من الدم هل يجوز وطئها قبل أن تغتسل قبل الطهارة أو لا يجوز وطئها قبل أن تغتسل؟ الحكم هنا هو الكراهة، يكره وطئها قبل أن تغتسل بعد انقطاع الدم عنها. إلا أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه حرم ذلك ومنع منه، فله كلامان في هذا المقام. كلامه الأول يدل على المنع، وكلامه الثاني يقول إذا كان الزوج شبقا له شبق شديد وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها، ثم منع في الأول وفي التالي أجاز هذا. طيب، الآن هذا الحكم مستند كل من القولين المنع ومستند الكراهة. مستند هو الجمع بين الأخبار المختلفة وبحسب الظاهر، المختلفة بحسب الظاهر، ظاهرها مختلف، فبعضها يدل على المنع وبعضها الآخر يدل على الجواز. فحتى نجمع بين هذه الروايات، الجمع مهما أمكن كما قلت لكم في الدرس الماضي أولى من الطرح. بمعنى لا مولانا على هذا القول لا ترجيح لأحد القولين على الآخر، بل لابد من أن نعمل. الآن بعض الأخبار تدل على المنع وبعضها الآخر يدل على عدم المنع، يدل على الجواز، فكيف يمكن لنا أن نعمل بكلا القولين؟ كيف يمكن لنا العمل بكلا القولين والحال أن الخبرين المتعارضين هنا أخبار متعارضة، أحدها يدل على الجواز والآخر يدل على المنع. العمل يستلزم العمل بالضدين أو العمل بالمتناقضين، فلا بد من التصرف برفع اليد عن ظاهر أحد الحديثين والعمل بوفق الحديث الآخر. نتيجة الجمع بين هذه الأحاديث هي أن تحمل الأحاديث على الكراهة، فيجمع بين الأحاديث لأنه لقاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح. هذا واحد. وثانيا أن أهل البيت عليهم السلام الذين هم أدرى بما في البيت أولوا هذه النصوص، فهناك آية في القرآن الكريم وهي قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله، أولوا هذه الآية. الآية بحسب ظاهرها تدل على المنع، لأن الله عز وجل جعل التطهير وهو الاغتسال في الآية، جعل الاغتسال شرطا لإباحة الإتيان، إتيان المرأة، مما يعني أن الإباحة إذا انتفيت أو انتفت من في المقام ولم تتطهر هذه المرأة، فإذا وطأها الرجل يكون قد أتى بما هو منهي عنه، والإتيان بما هو منهي عنه حرام. فالآية تدل بظاهرها على الحرمة، إلا أن أهل البيت أولوا التطهير، قالوا أن المراد من التطهير هو غسل الفرج، المراد من التطهير هو غسل الفرج. كيف؟ قالوا لأن هذه المادة تطهير، يعني تطهر تفعل على وزن تفعل، يمكن أن يجيء منه بمعنى الفعل، يمكن أن يأتي بمعنى الفعل. مثلا قولنا تبين بمعنى بان، تعلم بمعنى علم، فإذا يمكن حمل هذا اللفظ على أن المراد من التطهير بهذه الآية هو غسل الفرج، فيجمع بين هذه الأحاديث وبين تأويل الآية على أن المراد هو الكراهة. فهمت الآن؟ الآن نصل إلى هذا، مسألة قضاء الصلاة. قال وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، يعني حال تراعي حالها قبل الحيض. حالها كيف قبل الحيض؟ يعني هل هي كانت مسافرة؟ هل هي كانت حاضرة؟ هذا المقصود من الإتمام من القصر وما شابه ذلك، هذا مراعاة حالها قبل الحيض من القصر والتمام. فاتتها الآن لما ينقطع عنها الحيض، ماذا يجب عليها؟ لو أدركها أو لو انقطع عنها الحيض ولم يبقى من الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة مع فعل ما تتوقف عليه هذه الركعة من الشرائط، الركعة صلاته، فمن أدرك ركعة واحدة معناه أدرك الصلاة، فيجب عليها أن تأتي بهذه الركعة، يجب عليه أن تأتي بهذه الركعة. فإذا تمكنت من أداء ركعة واحدة مع الطهارة مثلا قبل الغروب، لو فرضنا لو تمكنت من إدراك ركعة واحدة مع الطهارة قبل الغروب، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها العصر، يجب عليها صلاة العصر، لأن صلاة العصر يمتد وقتها إلى ما بعد الغروب، بحيث لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة، فيجب عليها صلاة العصر. فإذا أهملت صلاة العصر ولم تصلي هذه الركعة يجب عليها القضاء، قضاء العصر، لأنه واجب عليها العصر، الظهر ساقط عنه. فهمتم الآن؟ فبمقدار ركعة، ولو كان بمقدار ركعة، طبعا أنا قلت مع الطهارة. وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، قبل الحيض، قبل أن يأتيها الحيض. يعني مثلا لو فرضنا أنها كانت مسافرة قبل الحيض ولم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة، يجب عليها أداء هذه الركعة قصرا حتى يفجأها الحيض، مراعاة حالها بحسب حالها من القصر والتمام، من السرعة، من البطء وما شابه ذلك، لا بد من مراعاة حالها. نعم. وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، قبل الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، مقدار فعل الصلاة، وفعل ما يعتبر فيها من الوضوء، من الطهارة، من باقي الشرائط، مما ليس بحاصل لها طاهرة، أي حال كون المرأة طاهرة، بأن تفعله ثم يرجعها أو يجيئها الحيض، أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها مع الشرائط، الشرائط الموجودة المعتبرة في الصلاة، الشرائط المفقودة بعده يعني بعد الحيض. فإذا تمكنت من أداء ركعة مع الطهارة يعني انقطع عنها الحيض قبل الغروب كما بينت لك، قبل الغروب انقطع عنها الحيض، فإذا تمكنت من أداء ركعة مع الطهارة يجب عليها الإتيان بهذه الركعة مع الطهارة. فإذا أهملت هذه الطهارة هذه الركعة عفوا إذا أهملت هذه الركعة يجب عليها القضاء، فقبل الحيض تراعي حاله وبعد الحيض بعده. وأما الاستحاضة، الآن وصلنا انتهينا من بحث الحيض ونصل إلى بحث الاستحاضة. أول مرة، ما المقصود من الاستحاضة؟ ما هو مبدأ اشتقاق الاستحاضة؟ الاستحاضة استفعال من الحيض، الاستحاضة هي استفعال من الحيض، يقال استحيضت المرأة بالبناء للمجهول، استحيضت المرأة فهي مستحاضة، مستحاضة إذا استمر بها الدم بعد أيام الحيض. يعني بعبارة أخرى ترى الدم مستمرا بعد أيام عادتها بعد أيام الحيض في جميع الأجسام، سوف يأتي على نحو التفصيل. نحن الآن نقرأ في اشتقاقها اللفظي. طيب، دم الحيض أو دم الاستحاضة هو دم فاسد، حتى أطلع لك من يخرج، هو دم فاسد يخرج من عرق في أسفل الرحم، في أسفل الرحم يسمى العاذل. دم فاسد يخرج من أسفل الرحم يسمى العاذل، وهو كل دم تراه المرأة أقل من 3 أيام ولم يكن دم جرح أو قرح، هذا دم الاستحاضة. كل دم تراه المرأة أقل من 3 أيام ولم يكن دم جرح أو قرح فهو استحاضة. وكذا كل دم تراه المرأة يزيد عن أيام عادتها ويتجاوز أقل من 3 أيام ولم يكن دم جرح أو قرح فهو استحاضة. وكذا كل دم تراه المرأة يزيد عن أيام عادتها ويتجاوز 10 أيام أو يزيد عن أكثر أيام النفاس، هي أيضا 10 أيام. وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس لبلوغ 50 سنة أو 60 سنة فهو استحاضة. يعني بعد سن اليأس لبلوغ 50 سنة أو 60 فهو استحاضة. إذن هذا هو دم الاستحاضة، لكن هناك تفصيلات أخرى وأحكام أخرى سوف يذكرها الشهيد الثاني. طبعا هذا حسب التشريح، حسب التشريح وحسب فتنه، هو يقذفها رحم لكن من أين يخرج؟ يعني بعض لا يعني حاليا كثير من يعني إنما ترجع إلى هذا القول أو تطمئن بهذا القول باعتباره من أهل الخبر، ودائما الإنسان جرت سيرة العقلاء على قبول قول أهل الخبرة. أنت ترجع إلى الدكتور و تستند إلى قوله في تشخيص المرض، وتعتمد على قوله في تعيين مثلا الدواء وما شابه ذلك، وتلتزم بقوله ولا تخالف، لأنه من أهل الخبرة. وهكذا جرت سيرة العقلاء وتبانيهم العملي في الأخذ بأقوال أهل الخبرة. ومن هذا القبيل الرجوع إلى قول اللغوي أيضا، حجية قول اللغوي على كل الأحوال. نعم، لأنه هنا مو حكم شرعي، يعني الحكم الشرعي لا يجوز الرجوع إليه، أما بالنسبة إلى أهل الخبرة في تشخيص هذه الأمور وتعيين هذه الأمور من أين، هذا يرجع على التشريع، يعني ما في حكم شرعي. هو الآن ما ذكر الحكم الشرعي وإنما ذكر تعريف. طبعا ما في حدود هذا. نعم. وأما الاستحابة الآن يبين لنا، فهي ما هنا عبارة نكرة تامة عن نكرة تامة، فيريد أن يبين لنا معنى ما هذه. ما بمعنى الشيء، الشيء هنا بمعنى الدم، الدم الخارج من الرحم، لكن أي دم الخارج من الرحم؟ الذي زاد على العشرة مطلقة، على العشرة مطلقا، سواء ها؟ نعم، النفاس مو حد ولا عادة، يزيد عن أكثر أيام النفاس، أكثر أيام النفاس عشر، يعني أكثر من عشر. نعم، زاد على العشرة مطلقا، مطلقا سواء كانت ذات عادة أم لا، وسواء كانت عادتها عشرة أيام أم أقل من العشرة أيام، هذا تفسير مطلقا. أو العادة مستمرا، يعني زاد على العادة مستمرا، تراه الدم يستمر بها الدم إلى أن يتجاوز العشرة أيام، هذا هو دم الاستحابة. ما تجاوز العشرة أيام فهو استحابة، كل دم زاد على العشرة أيام فهو استحابة. نعم، فيكون تجاوزها تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها على العشرة، السابق على العشرة أيام بعد العادة استحاضة، هذا كل دم يتجاوز عشرة أيام هذا التجاوز يكشف على أن هذا الدم الذي تراه فهو استحاضة. نعم، أو بعد اليأس، بعد بلوغ سن اليأس، سن اليأس، إذن كل دم تراه المرأة بعد أن تتجاوز 50 سنة أو تتجاوز 60 سنة على ما ذكرناه سابقا في أول الحيض، قراشية نبطية غيرها، هذه المرأة كل دم تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس فهو استحاضة، أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل، أو بعد النفاس. بعد النفاس هذه مشكلة، هنا شوي خلينا نبين هذه الأحكام. يعني يحكم بكون، متى يحكم بكون الدم بعد النفاس استحاضة؟ متى يحكم؟ لأن هنا تفصيلات أبدأ. يحكم بكون الدم بعد النفاس استحاضة إذا لم يتخلل الدم فترة نقاء أقل الطهر. يعني الآن المرأة نفساء، أقله أول ما يبتدأ خروج الولد، ما في من جانب القلاء، فله لحظة هذا بخروج الولد دم النفاس، ما في تحديد من جانب القلاء. وأما من جانب الكثرة فهو محدد مثل الحيض 10 أيام، فجاءها النفاس استمر بها النفاس 10 أيام ثم انقطع عنها الدم، لكن تارة يستمر بها النقاء تسمى أيام البيض، فترة النقاء لها أقل ولها أكثر، فترة النقاء أقلها 10 أيام، إذا كان بعد 10 أيام هذا لا يحكم بكونه استحاضة، وإنما يحكم بكونه حيضا، يعني بين النفاس وبين الدم الثاني الذي تراه إذا تخللته 10 أيام، هذه 10 أيام أقل الطهر، أقل الطهر لا يحكم بكونه استحاضة، وإنما يحكم بكونه حيض. فالدم المتخلل في هذه الفترة إذا كانت الفترة أقل من 10 أيام يحكم بكونه استحاضة. فهمتم الآن؟ المرأة تطهر من النفاس، بين تطهيرها من النفاس، بين غسلها من النفاس وبين رؤية الدم أو الثاني، إن كان هنا هذه الفترة المتخلية، إن كانت 10 أيام فهي أقل النقاء، معناه هو حيض. أما إن كان أقل من 10 أيام فهو استحاض. النقاء بمعنى الطهر. نعم. فإذا لم يتخلل الدم فترة نقاء أقل الطهر، ولم يفصل بين الدم دم النفاس وبين الدم الثاني الحادث فترة أقل النقاء 10 أيام، هذا واحد. وأن لا يصادف هذا الدم أيام عادتها، خاصة إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، يعني ممكن تكون المرأة حامل ثم تنجب الولد، تكون في فترة النفاس، صار عندها نفاس ثم تتطهر من النفاس، لكن بعد مرور أقل من 10 أيام بعد تطهيرها من الغسل طارت من النفاس 7 أيام، هذه فيها في اليوم الثامن يصادف أيام عادتها، هذا الدم يحكم بكونه حيضا، لأنه أيام عادة. فهمتم الآن؟ تفهمون ولا ما فهمت؟ ما فهمتوا؟ امرأة بالنفاس انتهت من النفاس، تطهرت في اليوم 10 من النفاس، هي ذات عادة وقتية وعددية، ذات عادة، في اليوم 10 من الشهر انقطع عنها النفاس، تطهرت ثم استمر النقاء فيها، فترة نقاء استمر إلى يوم 17 من الشهر، يوم 17 من الشهر، في كل 17 من الشهر هي عادت أيام عادت. فإذا صادف إذا جاءها الدم في أيام عادتها، وإن لم يكن قد مضى عليها أقل النقاء، فيحكم بكونه حيضا لأنه وقع وصادف أيام عادتها. نعم. طيب، ونحن ذكرنا بعض، نحن ذكرنا مولان ذكرنا ليس جرح ولا طرح، وإذا لم يكن دم جرح ولم يكن دم قرح، نحن ذكرنا هذا يا سيدي. نحن في التداخل الأسباب، مو مشكلة التداخل. وبعضهم يقول أن النفاس دم حيض، شو يعني؟ لأنه لا يشترط في النفاس أن يكون هناك دم، يعني قد تنجب المرأة ولا ترى الدم، ومع ذلك يقال أنها نفاس ويجب عليها الاغتسال. يعني ولو قطرة يصدق عليه، لأن النفاس هو من تنفس الولد، تنفس الرحم، فسواء خرج الدم أو لم يخرج الدم مو مشكلة، الحكم واحد. نعم. بناء على هذا، إذا كان بين النفاس وبين الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس 10 أيام وهي أقل الطهر، فمعناه لا يحكم بأنه استحاض، وإنما يحكم بأنه حيض. وكذلك إذا كان بين الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس وبين النفاس 10 أيام وقد صادف أيام عادتها، فإنه يحكم بكونه حيضا ولا يحكم بكونه استحاض. وكذلك أن لا يكون ولا يحصل في الدم الذي تراه مرة ثانية بعد النفاس شروط تمييز دم الحيض، لابد حين ذاك إذا انتفت هذه كلها تحكم بأنه استحاض. فكل الشروط التي قرأناها في الحيض تأتي هنا، إن كان لم يكن بهذه الصفات ولم يكن واجدا بصفات التمييز فهو استحاض. نعم. ولذلك هو ماذا يقول؟ أو بعد النفاس، كل دم تراه المرأة بعد النفاس، لكن أين بعد النفاس؟ كالموجود بعد العشرة، كالموجود بعد 10 أيام أو الموجود فيها في 10 أيام لكن بعد أيام العادة. فإذا صادف أيام عادتها فأنها ترجع إلى العادة وتتحيض في أيام عادتها، لأن هذا الدم صادف أيام عادتها. نعم. أو فيها في 10 بعد أيام العادة مع تجاوز 10، إذا تجاوز الدم 10 في أيام العادة يحكم بكونه حيضا استحاضة. محسب حسب عادتها، حسب العادة. نعم. هو الآن يذكر أدخل الحيض بالنفاس وابتدأ يفرق بين الحيض وبين النفاس، فيريد أن يقول الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس إذا تجاوز 10 أيام 10 أيام النفاس، فإذن هذا يحكم بكونه استحاض وما قبله نفاس. أو كل دم تراه المرأة بعد أيام عادتها مستمرا إلى 10 أيام فهو دم استحاض. ثم يبتدأ يميز بين الدم الذي تراه المرأة بعد النفاس، إن كان الدم هذا بعد النفاس إن تخلله فترة نقاء أقل الطهر، فترة نقاء أقل الطهر ف يحكم بكونه حيضا، وإن كان أقل من 10 أيام التي هي أقل الطهر وصادف أيام عادتها فهو حيض. أما وكان واجدا لصفات التمييز فهو حيض. أما إذا كان لا غير واجد لصفات التمييز ولم يكن في أيام عادتها ولم يتخلله 10 أيام أقل النقاء بين النفس فهو استحاض. فهو الآن يعني هكذا يبين هذا الحكم. إذن كالموجود بعد 10 أيام من دم النفاس، لأن دم النفاس أكثره 10 أيام. أنا الآن قاعد أطبق، الآن أطبق، معلش أنا أطبق. كل دم تراه المرأة بعد دم النفاس يستمر بها إلى 10 أيام، 10 أيام 12 يوم رأى الدم، اليومين هذا اللي هذا استحاض خلاص. ما كان موجود الدم الموجود بعد 10 أيام التي هي أيام النفاس، التفتها أو فيها في أيام أو في 10 يعني في أيام 10 أيام. نعم. بعد أيام العادة، بعد أيام عادتها عادة الحيض، لا يا أحسن ترجع إليها، ترجع إلى العادة إذا تجاوز الدم 10 أيام. فإذا كان إذا كانت المرأة ذات عادة واستمر بها النفاس أكثر من 10 أيام هي ترجع إلى عادتها، أو إذا استمر بها إلى 10 أيام وهي ذات عادة كما قال الأخ هنا عادتها 7 أيام أو 6 أيام فتعمد بالستة أو بالسبعة أيام والباقي تجعله استحاضة. فهمتم الآن؟ نعم. أو فيها يعني في 10 أيام يأتيها في 10 أيام وهي ذات عادة يستمر بها النفاس إلى 10 أيام وهي ذات عادة فإنها ترجع إلى عادتها وتتحيض بمقدار عادتها، تجعل نفاسها بمقدار عادتها مع تجاوز 10. إذا تجاوز الدم 10 أيام هذا بشرط إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر. إذا لم يكن بين رؤية الدم دم النفاس وبين الدم الثاني فترة 10 أيام أقل الطهر. نعم. أو يصادف أيام عادتها. إذا لم يصادف بشرط أن لم يصادف أيام عادتها، إذا صادف أيام عادتها حتى وإن لم يكن أقل الطهر موجود وهو أيضا حي تحكم بكونها حي في الحيض. أول يوم نفاس استمر بها النفاس إلى 10 أيام ثم انقطع عنها النفاس، بعد 5 أيام رأت دم ثاني. الله أكبر. وهذا الدم الثاني الذي رأته صادف أيام عادتها، خلص فيحكم بثاني حي. واضح يعني. نعم. بعد مضي 10 أيام فصاعدا من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز بشرائطه بشرائط الحيض. إذا كان واجدا شرائط الحيض نفس الكلام فهو حيض. نفس الكلام أنا شرحته لكم بعبارة مختصرة وبعبارة أوضح من هذه الألم. نعم. إيه إيش وعد حيض؟ يا أخي مثل هذه شغلة واحدة، تداخل الأسباب، يسمى تداخل الأسباب. أن غسل الجنابة، غسل مس الميت، كلها يغسل لها للجنابة، غسل الحيض وغسل الجنابة. يلا شي سوى واحدة. إذا كان على خمسة والباقي سوى النفاس، إذا كان دم العشر والباقي سوى النفاس، لا يعني ترجع إلى أيام عادتها، ترجع إلى أيام 5 أيام حيضها نفاسها وحيضها 5 أيام وما تبقى تجعله استحاضة. هذا كله يريد ليش؟ لا بعد ليش؟ لا يا أخي يا بعد لسه بعدنا ما وصلنا، بس خلينا نشوف هنا. ودمها أي الاستحاضة، مو حتى نخلص التعريف مالها. ها ودمها أي الاستحاضة، شوف أصفر بارد رقيق فاتر، يعني شنو؟ يعني مو مثل دم الحيض يخرج بقوة وبحرقة وبحرارة وأسود، لا هذا بارد رقيق يخرج بفتور ببطء، يخرج مو بسرعة يخرج. ها لا فاسد، دم فاسد على كل الأحوال. ودمها الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر أي يخرج بتثاقل ببطء، تثاقل يعني بطء مو يخرج بدفع، وفتور وقلة مو كثير، بتثاقل ببطء بطيء بطيء سلولي وقلة فتور. نعم لا بدفع وحركة وحرارة غالبا، لكن هذا على نحو الغالب. ومقابل الغالب ما تجده المرأة في الوقت المذكور في هذه الأوقات المذكورة فإنه يحكم بكونه استحاضة في الوقت المذكور أقل من يوم، أقل من 3 أيام في بعد النفاس وما شابه ذلك. نعم. وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه. لماذا؟ يعني الدليل على أنه ليس بحيض هو عدم الإمكان. نحن ذكرنا فيما سبق كل دم يمكن ويحتمل أن يكون حيضا فتحكم بكونه حيضا. أما هنا لا، عدم الإمكان معناه كل دم لا يمكن أن يحكم بكونه حيضا فهو استحاضة، عارف شلون؟ لعدم إمكانه. ثم الاستحاضة تنقسم والحمد لله رب العالمين.